بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها، ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره، والمحرمة حتى تحل، ولا ينكح كافر مسلمة ولا مسلم ولو عبدا كافرة إلا حرة كتابية، ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنة العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة، ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة، ولا ينكح عبد سيدته ولا سيد أمته، وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه، وليس للحرة نكاح عبد ولدها، وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضهم فسخ نكاحهما، ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية، ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد وفي عقد صح في من تحل، ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره. باب الشروط والعيوب في النكاح: إذا شرط الطلاق ضرتها، أو أن لا يتسرى ولا يتزوج عليها، أو لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو شرطت نقدا معينا أو زيادة في مهرها صح، فإن خالفه فلها الفسخ. وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الأخرى وليته ففعلا ولا مهر بطل النكاحان، فإن سمي لهما مهر صح. وإن تزوجها بشرط أنه متى حل لها للأول طلقها، أو نواه بلا شرط، أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو إن رضيت أمها، أو إذا جاء غد فطلقها، أو وقت بمدة بطل الكل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم لنا المحرمات إلى أبد، وأنهن خمسة أنواع، وتقدم ما يتعلق بهذه الأنواع، ثم بعد ذلك شرعنا في المحرمات إلى أمد، يعني المحرمات إلى غير التأبيد، وأن المحرمات إلى أمت على سبيل التأقيت ينقسمن إلى قسمين أو نوعان: النوع الأول ما كان التحريم بسبب الجمع، وهذا بينه الله عز وجل في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فلا يجمع بين الأختين، ولا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها. والنوع الثاني التحريم بسبب عارض ثم يزول، وهذا شرعنا فيه وذكرنا من هذه العوارض العدة: فلا يجوز نكاح المعتدة حتى تنتهي عدتها، وذكرنا ما يتعلق بالعدة، وأن العدة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول عدة للمتزوج، والقسم الثاني عدة لغيره، وكذلك أيضا ما يتعلق بالمستبرأة إلى آخره. ثم بعد ذلك شرعنا في الزانية، وأن الزانية هل يجوز نكاحها أو لا يجوز نكاحها، وأن العلماء رحمهم الله لهم في ذلك رأيان: الرأي الأول أن نكاح الزانية لا يجوز، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وبينا دليله فيما تقدم، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ابن القيم. والرأي الثاني أن نكاح الزانية جائز، وهذا قال به أكثر أهل العلم، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: واغدو يا أنيس لامرأتي هذا فارجمها. ولم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زوجها أن يعتزلها، قالوا فدل ذلك على نكاح الزانية جائز إلى آخره. وأيضا استدلوا على ذلك بقصة المتلاعنين، ولم يحفظ أن مسلم أمر الزوج أن يعتزل زوجته، ولأن الأصل حل إلى آخره. لكن الصواب في ذلك هو ما ذهب إليه الحنابلة رحمه الله، وأن نكاح الزانية لا يجوز. قال المؤلف رحمه الله: حتى تتوب وتنقضي عدتها. قال حتى تتوب، لأن التحريم لعارض، وهو وجود الزنا وفعل الفاحش منها، فإذا تابت وصارت عفيفة جاز الزواج منها، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وعفى الله عما سلف. لكن ما هي توبتها؟ قال المؤلف رحمه الله: حتى تتوب. ما هو أو ما هي توبتها؟ للعلماء رحمه الله في تفسير توبة الزانية قولان. القول الأول أن توبتها أن تراود فتمتنع، يعني أن يراودها ثقة ويطلب منها فعل الفاحشة فتمتنع، فإذا حصل ذلك هذا دليل على أنها قد تابت. وقالوا بأن هذا وارد عن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والرأي الثاني أن توبتها كغيرها، يعني الرأي الثاني أن توبتها كغيرها، وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذا القول هو الصواب، أن توبتها كغيرها، يعني أن تقلع عن الذنب وأن تندم وأن تعزم أن لا تعود إلى آخره. وهذا القول هو الصواب لعموم أدلة التوبة. وأما القول بأنها تراود فتمتنع، فنقول بأن مراودتها هذا فعل للمنكر، كيف يقال به؟ ولأنه قد تحصل مراودة فيوقع الشيطان بينهما شرا إلى آخره، وخصوصا أنها قريبة عهد بهذا الذنب. وعلى هذا نقول الصحيح في هذه المسألة أن توبة الزانية كغيرها، وأن توبتها الندم والإقلاع والعزم على عدم العود، وأن تكون التوبة خالصة لله عز وجل. فإذا توفرت هذه الشروط فنقول بأنها تابت. ويعرف ذلك عن سبر سيرتها وصلاح حالها، أما القول بأنها تراود إلى آخره فهذا القول فيه نظر. وما ورد عن عمر بن عباس رضي الله تعالى عنهما فهذا إما أنه غير ثابت عنهما رضي الله تعالى عنهما، وإما أنه حادثة عين، وحادثة عين اقتضت مثل هذا الشيء. قال المؤلف: وظاهر كلام المؤلف قوله والزاني حتى تتوب. ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الزاني لا يأخذ هذا الحكم، وأنه يجوز تزويج الرجل إذا كان يقترف الفاحشة ولم يتب منها، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله. والرأي الثاني في هذه المسألة واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وأنه لا فرق بين الزاني والزانية، وأن كلا من الزاني والزانية لا يجوز تزويجه حتى يتوب. وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة. والدليل الوارد في ذلك الدليل الواحد: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا الزاني أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فالصحيح أنه إذا كان يقترف الفواحش إلى آخره نقول بأنه لا يصح أن يزوج حتى يتوب. قال: ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره، أيضا من المحرمات العارض. إذا طلق زوجته آخر الطلقات الثلاث فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ويدل لذلك قول الله عز وجل: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ولكي تحل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول لا بد من شروط، أو يشترط لذلك شروط. الشرط الأول أن ينكحها غير زوجها نكاح رغبة لا نكاح تحليل، فإن كان نكاح تحليل فإنها لا تحل لزوجها الأول. يعني لا بد أن يكون نكاح رغبة، وسيأتينا إن شاء الله قريبا في المحرمات. يعني لا بد أن يتزوجها زواج رغبة لا زواج تحليل، فإن كان زواج تحليل فهذا وجوده كعدمه، لا تحل به الزوجة لزوجها الأول. الشرط الثاني، الدخول بهذه المرأة، وأنه لا يكفي العقد، ويدل لذلك حديث امرأة رفاعة، وأنها طلقت آخر الطلقات الثلاث فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، فأرادت أن ترجع إلى رفاعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فدل ذلك على أنه لا بد من أي شيء من الدخول، لا بد من حقيقة الوطن، وأنه لا يكتفى بالعقد، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم. والرأي الثاني أنه يكتفى بالعقد، وقال به سعيد المسيب، واستدل بقوله حتى تنكح، وهنا نكحت، لكن الصواب أن المراد بالنكاح هنا ماذا؟ الوطن، لوجود الداعي ذلك من السنة. فقوله حتى تنكح تقول الصواب في ذلك أن المراد به هو الوطن. طيب الشرط الثالث، الإنزال، هل هو شرط أو ليس شرطا؟ أقول الإنزال ليس شرطا، لأن ذوق العسيلة يحصل بإلاج الحشفة، فإذا حصل إلاج الحشفة حصل ذوق العسيلة. الشرط الرابع الانتشار، هل يشترط انتشار الذكر أو لا يشترط؟ نقول يشترط انتشار الذكر، لأنه بلا انتشار لا يحصل ذوق العسيلة. كذلك أيضا يشترط أن يكون العقد صحيحا، قال: والمحرمة حتى تحل، أيضا هذه من المحرمات لعارض، عارض الإحرام، فإنها محرمة حتى تحل، ويدل ذلك حيث عثمان رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المحرمة أو ينكح المحرم إلى آخره. وعندنا ثلاثة: إذا كان أحدهما محرما فإن العقد لا يصح، نقول بأن العقد لا يصح: الزوج والزوجة والولي. الزوج والزوجة والولي إذا كان أحدهما محرما فإنه لا يصح عقد النكاح، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم، ودليل ذلك ما تقدم عن عثمان رضي الله تعالى عنه وأنه ثابت عن عثمان رضي الله تعالى عنه. والرأي الثاني رأي الحنفية. نعم رأي الحنفية. الحنفية يقول يصح نكاح المحرمة أو نصح نكاح المحرم. نكاح المحرمة ونكاح المحرم هذا صحيح. واستدلوا بحيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. نعم تزوج ميمونة وهو محرم. وهذا الحديث أجاب عنه العلماء رحمه الله بأجوبة كثيرة، منها أن صاحبة القصة ميمونة ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. أيضا أبو رافع السفير بينهما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. كذلك أيضا أجيب عن ذلك بأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لم يعلم بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة حتى أحرم، فظن أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم. وكذلك أيضا من الأجوبة قالوا بأن قوله تزوج ميمونة وهو محرم يعني في الحرم. نعم يعني في الحرم. نعم على كل حال الصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، وأنه لا يجوز تزوج المحرمة أو المحرم حتى يحل من إحرامه. نعم حتى يحل من إحرامه. طيب وهل يحل إذا كان معتمرا؟ فالأمر ظاهر حتى يحل من إحرام العمرة. طيب إذا كان حاجا هل يحرم حتى يحل من التحلل الأول أو التحلل الثاني؟ ها؟ هل يكتفى بالتحلل الأول أو نقول لا بد من التحلل الثاني؟ ها؟ أكثر أهل العلم أنه لا بد من التحلل الثاني، وأنه لا يكتفى بالتحلل الأول. والرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وأنه إذا حصل التحلل الأول كفى. نعم إذا حصل التحلل الأول كفى، لكن الأحوط في هذه المسألة أنه لا يتزوج حتى يحل من إحرامه الثاني حتى يحل من إحرامه التحلل الكامل، يعني حتى يحل التحلل الثاني يفعل بقية الثلاثة: الحلق والرمي والطواف مع السعي. فإذا تمت هذه الأشياء حل له كل شيء حتى النساء. قال رحمه الله تعالى حتى تحل. طيب وما حكم الخطبة؟ يعني أن يخطب المحرم، نعم، أو أن تخطب المحرمة إلى آخره. المشهور من المذهب أن ذلك مكروه، والصواب أنه محرم، لأن الخطبة وسيلة إلى النكاح المحرم، والوسائل لها أحكام المقاصد. يقول الوسائل لها أحكام المقاصد، فنقول أنه يحرم، والمشهور مذهب أنه يكره، لكن الصواب في ذلك التحريم. قال المؤلف رحمه الله: ولا ينكح كافر مسلمة. لا ينكح كافر مسلمة، أيضا هذا التحريم لعارض، وهو عارض الكفر، فالكافر لا يجوز له أن يتزوج مسلمة حتى ولو كانت أمة وكان حرا، فإن الكافر ليس كفءا للمسلمة. ويدل لذلك قول الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. قال: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وأيضا يدل لذلك قول الله عز وجل لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن إلى آخره في المؤمنة بالنسبة للكافر، فكذلك أيضا الكافر بالنسبة للمسلمة. قال ولا مسلم ولو عبدا كافرة، أيضا المسلم ليس له أن يتزوج الكافرة إلا ما يستثنى كما سيأتينا إن شاء الله، أما ما عدا ذلك فإنه لا يستثنى. ويدل ذلك قول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. وأيضا يقول سبحانه وتعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ولا تمسكوا بعصم الكوافر حتى ولو كان رقيقا وتزوج حرة، فنقول بأن هذا محرم ولا يجوز. قال رحمه الله إلا حرة كتابية، استثنى المؤلف، المؤلف رحمه الله استثنى، قال إلا حرة كتابية، يعني كتابية لا بأس للمسلم أن يتزوجها، النصرانية أو اليهودية إلى آخره بالشروط التي سنذكرها. ويدل لذلك قول الله، قول الله عز وجل اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فقال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وقال لك المؤلف إلا حرة كتابية، هذا الشرط الأول. الشرط الأول أن تكون حرة، وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، أن تكون حرة كتابية وهذا ما عليه جماهير العلماء. ويدل لذلك قول الله عز وجل فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، قال فتياتكم المؤمنات، فدل ذلك على أن الأمة الكتابية أنها لا تنكح، نعم لا يجوز أن يتزوجها. ولأن المسلم لا يجوز له أن يتزوج الأمة المسلمة إلا بشروط، الأمة المسلمة كما سيأتينا لا يجوز له أن يتزوجها إلا بشروط، فالأمة الكتابية ها من باب أولى، والأمة الكتابية هذه من باب أولى. فالشرط الأول نشترط أن تكون هذه الكتابية ماذا؟ حرة، فإن كانت أمة فإنه لا يصح العقد عليها بالنكاح، لكن له أن يشتريها، يطأها بملك اليمين، نعم هذا له ذلك كما سيأتينا إن شاء الله. وخالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله تعالى فقال يصح أن يعقد على الأمة الكتابية لعموم قول الله تعالى وأحل لكم وأحل لكم ما وراء ذلكم، لكن الصواب في هذه المسألة ما عليه أكثر أهل العلم. قال كتابية، هذا الشرط الثاني، أن تكون كتابية يعني تدين بدين أهل الكتاب، بدين اليهود أو بدين النصارى. وهل يشترط أن تدين بالدين الخالص؟ هل يشترط أن تدين بالدين الخالص؟ إن كانت يهودية الذي جاء به موسى عليه السلام، وإن كانت نصرانية الذي جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام، هل هذا شرط أو ليس شرطا؟ بعض السلف ذهب إلى ذلك، والرأي الثاني أن هذا ليس شرطا، هذا ليس شرطا، لأن الله سبحانه وتعالى أباح نساءهم وذبائحهم مع أنه ذكر عنهم أنهم يشركون بالله، لا لقد كفر الذين قالوا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ومع ذلك أباح الله نساءهم وذبائحهم، أباح نساءهم وذبائحهم. فالصواب في ذلك أنه لا يشترط حتى لو كان عندها بعض الأخطاء في دينها إلى آخره، يجوز أن تنكح. لكن إذا كانت ملحدة كما يوجد اليوم كثير منهن ملحدة أو لا دين لها، يعني قد إنها لا ترى الأديان شيء، أدي مسمى أنها نصرانية أو مسمى أنها يهودية ولكن لا تؤدي شيء من الشعائر، هذه مرتدة، هذه ما يجوز نكاحها، هذه مثل المجوسية مثل الوثنية لا يجوز نكاحها. لكن إذا كانت تعتقد أنها نصرانية أو أنها يهودية وتؤدي شيئا من الشعائر إلى آخره فهذه يجوز نكاحها. أما إذا كانت ملحدة مرتدة أو إلى آخره، لا ترى الأديان ولا تطبق شيئا من تعاليم الدين ونحو ذلك، فهذه لا يجوز نكاحها. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله كتابية أنه لا يشترط أن يكون أبواها كتابيين، وهذا هو الشرط الثالث. يعني هل يشترط أن يكون أبواها كتابيين أو لا؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد مذهب الشافعي أنه يشترط أن يكون أبواها كتابيين، فإن كان أبواها غير كتابيين لا تنكح، لأنه إذا كان أبواها غير كتابيين لم تكن متمحضة الدين أو متمحضة دين أهل الكتاب، لا تكون متمحضة في دين أهل الكتاب. والرأي الثاني رأي الحنفي أنه لا يشترط، لأن الله سبحانه وتعالى علق الأمر بأي شيء؟ ها؟ بالدين علقه، لم يعلقه بالأنساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب، يعني الله عز وجل ما علق بالأنساب والأحساب وإنما علق بالدين. فنقول ما دام أن هذه المرأة كتابية حتى ولو كان أبوها غير كتابي، قد تكون نصرانية وأبوها مجوسي أو أمها مجوسية أو أبوها وثني أو مرتد إلى آخره، الصواب في ذلك أن العبرة بالمرأة. طيب الشرط الرابع أن تكون عفيفة، فإن كانت غير عفيفة فهذه لا يجوز نكاحها. وتقدم لنا أن المسلمة إذا كانت غير عفيفة، إذا كانت المسلمة غير عفيفة فلا يجوز نكاحها. فمن باب أولى إذا كانت الكتابية غير عفيفة فإنه لا يجوز نكاحها. قال: ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنة العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة. نعم، هذا أيضا من المحرمات لعارض، الرق. فالحر المسلم ليس له أن يتزوج الرقيقة إلا بشرطين ذكرهم الله عز وجل. نعم، إلا بشرطين ذكرهم الله عز وجل. يقول سبحانه وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ثم قال بعد ذلك: ذلك لمن خشي العنة منكم. فدل ذلك على أن الحر ليس له أن يتزوج الأمة إلا متى؟ بهذين الشرطين. ها؟ الشرط الأول: ومن لم يستطع منكم طولا ألا يستطيع مهر الحرة. هذا الشرط الأول، الشرط الأول لا يستطيع مهر الحرة. والشرط الثاني: أن يخاف العنت، لا يستطيع طول الحرة، لا يستطيع مهر الحرة. نعم، هذا هو الشرط الأول، لا يستطيع مهر الحرة. والشرط الثاني: ذلك لمن خشي العنت منكم. عنت، عنت العزوبة، يعني المشقة، مشقة العزوبة. والعزوبة هو الانفراد عن الزوج، يعني يحتاج إلى المرأة للخدمة أو للمتعة ونحو ذلك، فيتوفر الشرطان جاز. نعم، جاز أن يتزوج الأمة. وهذا ما عليه أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى، هذا ما عليه أكثر أهل العلم، أنه لا بد لكي يتزوج الحر أمة من توفر هذين الشرطين. الرأي الثاني رأي أبي حنيفة رحمه الله تعالى. أبو حنيفة يقول يجوز، نعم، يجوز للحر أن يتزوج أمة بشرط ألا يكون تحته حرة، بشرط ألا يكون تحته حرة، حتى ولو كان موسرا، حتى ولو كان موسرا. والصواب في هذه المسألة ما عليه جمهور أهل العلم، القرآن صريح في ذلك: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، قال: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ذلك لمن خشي العنت منكم. شروط واضحة، الشروط. الصواب أنه يشترط هذان الشرطان، والقرآن واضح في ذلك. طيب، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: إذا اشترط أن أولاده أحرار له أن يتزوج الأمة، لأنه لماذا منع من زواج الأمة؟ لماذا منع من زواج الحر من زواج الأمة؟ لأن أولاده يكون أرقة للسيد، سيد الأمة، يتبعون أمهم في الرق. قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا تزوج الحر رقيقة رق نصفه، نصفه أصبح رقيق. لماذا؟ لأن أولاده سيكونون ماذا؟ سيكون أرقة. فإذا اشترط، قال: أنا اشترط أن أتزوج الأمة واشترط أن أولادي يكونون أحرار، ها؟ يجوز أو لا يجوز؟ زال المحذور، زال المحذور. يجوز أن يتزوج الأمة أو لا يجوز؟ ها؟ يقول يجوز ابن تيمية، لأنه زال المحذور. هو الشارع منعك لأي شيء، ها؟ لأن أولادك سيكونون أرقة، فإذا اشترط ذلك زال المحذور. ومع ذلك نقف مع القرآن، القرآن واضح، لا بد من هذين الشرطين حتى ولو اشترط. يقول: حتى ولو اشترط، لو اشترط أن أولاده يكونون أحرارا هل يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ يقول: لا يجوز إلا إذا توفر الشرطان: لا يجد مهر الحرة، ولا ويخاف عنة العزوبة. قال: ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنة العزوبة. العنة هو المشقة، والعزوبة ما هي العزوبة؟ الانفراد عن الزوج، يعني يحتاج إلى الزوج للخدمة أو المتعة. قال: لحاجة المتعة والخدمة، ويعجز عن طول حرة، يعني مهر حرة، إذا كان يستطيع مهر الحرة إلى، قال: أو ثمن أمة. هذا شرط، هل هذا شرط معتبر أو ليس معتبرا؟ لو فرضنا أن شخصا، يعني نفرض أن مهر الحرة، أن مهر الحرة 1000 ريال وثمن الأمة 500، ما يجد 1000 لكن يجد 500، هل يجوز أن يتزوج ولا نقول اشر أمة ولا تتزوج؟ ها؟ المؤلف يقول لك اشر أمة، ما في حاجة تتزوج، خلاص اشر أمة، تشتري أمة بدل ما تعقد عليها اشرة، تشتري أمة ويزول عنك عنة العزوبة إلى آخره والمشقة، ولا يكونون أولادك أرقة، لأن أولادك سيكونوا تابعين لك أنت، هذه ملك لك، تصير أم ولد، يكونون أولادك أحرار. واضح؟ فالمؤلف يقول لك ماذا؟ إذا كان يجد ثمنا الأمة لا يجوز أن تزوج، هذا شرط أضافه. والمذهب عدم وجود هذا الشرط، المذهب لا يشترط. المهم القرآن إذا كان لا يستطيع مهر الحرة له أن يتزوج ماذا؟ الأمة، حتى ولو كان يقدر على ثمن الأمة، حتى ولو كان يقدر على ثمن الأمة. هذا المذهب ظهر القرآن. والحقيقة أن يعني ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله قوي، لأنه الشريعة ما تفرق بين المتماثلات، وما دام وجد الآن معك ثمن الأمة لماذا تعقد على الأمة؟ يعني وجد ثمن الأمة نقول ماذا؟ لا تعقد على الأمة، اشتر الأمة. نعم. قال المؤلف: ويتجز عن طول حرة أو ثمن أمة، ولا ينكح عبد سيدته. هذا حكي الإجماع عليه أن العبد لا ينكح سيدته. نعم. لأن المرأة هي سيدة له، وإذا تزوجها ماذا؟ سيكون سيدا لها، لأن الزوج سيد. والله عز وجل يقول: وألف يا سيدها لدى الباب، فسمى الله عز وجل الزوجة سيدا. فنقول الرقيق ليس له أن يتزوج سيدته. طيب إذا أراد أن يتزوج السيدة وش يعمل؟ ها؟ تعتقه. نقول أعتقي ثم تزوجي، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية، أعتقها ثم تزوجها. نعم، أعتقها ثم تزوجها. فنقول أعتقي ثم تزوجي إذا أردت أن تزوجي هذا الرقيق. والإجماع محكم. قال: ولا سيد أمته. واضح، السيد ليس له أن يتزوج أمته. لماذا؟ لأنه يملك منفعة البضع بالوطن بالملك، يعني يملك الوطن بالملك، لماذا يعقد عليه عقد نكاح وهو يملك ماذا؟ يملك منفعة البضع بالملك، ملك اليمين. نعم، بملك اليمين. ونعم، فلا حاجة لعقد النكاح. ويدل لهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، فدل ذلك على أن السيد ليس له تزوج أمته، لكن إذا أراد أن يتزوجها يقول اصنع كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، أعتقها ثم تزوجها. قال: وللحر نكاح أمة أبيه. الحر له أن يتزوج أمة أبيه. فلو فرض أن رجلا لأبيه أمة، أبوك يملك أمة، هل لك أن تزوج هذه الأمة وليس لك أن تزوج هذه الأمة؟ نقول لك أن تزوج هذه الأمة، لكن بالشروط السابقة، لأن الحر ليس له أن يتزوج الأمة إلا متى؟ إذا عجز عن طول الحرة، ها؟ خشي العنت، عنت العزوبة. فإذا توفر الشرطان للحر أن يتزوج أمة أبيه، لكن بشرط ماذا؟ يشترط ألا يكون الأب وطئها. فإن كان الأب وطئها حرمت عليه إلى يوم القيامة. يقول إذا كان الأب قد وطئ هذه الأمة حرمت عليه، ما يجتمع ماء الرجل وماء ابنه في رحم امرأة واحدة. وهذا نظيره كما تقدم: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلم، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. طيب، قال: دون أمة ابنه. يعني لو كان ابنك له أمة، هل لك أن تتزوج أمة ابنك أو ليس لك أن تتزوج أمة ابنك؟ لو كان ابنك له أمة، هل لك أن تتزوج أمة ابنك أو نقول ليس لك أن تتزوج أمة ابنك؟ ها؟ يقول لك المؤلف: ليس لك أن تتزوج أمة ابنك. لماذا؟ ها؟ صح، لأن الوالد يملك، أنت الولد وما ملك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، فكأنه ما دام أنه يملك أن يتملكها قل لا يملك أن يعقد عليها يتملك. فهو فالولد وما ملكه لأبيه. وقال بعض العلماء بل له أن يتزوج، نعم له أن يتزوج أمة ابنه، نعم له أن يتزوج أمة ابنه، نعم لأن الأصل في ذلك الحل، وهذا قول الحنفية أن له أن يتزوج أمة ابنه لأن الأصل في ذلك الحل، وقد لا يرغب أن يتملك، يرغب أن يتزوج. فيظهر والله أعلم أن ما ذهب إلى حنفيه أقوى، والله أعلم. قال وليس للحرة نكاح عبد ولدها. الحرة ها إيه نعمين أحسنتي صح، بشرط أن لا يطأها الإبن كما قلنا في الأب، يعني الأب له أن يتزوج أمة ابنه إذا قلنا بالصحة بشرط ألا يكون الابن قد وطئها، فإن كان الابن قد وطئها فلا يجوز، يعني لا يمكن يجتمع ماء الأب وابنه في رحم امرأة. قال رحمه الله تعالى وليس للحرة نكاح عبد ولدها. تقدم لنا أن الحرة هل لها تتزوج رقيقها؟ ها؟ لا، تعتقه ثم تتزوجه. لكن هذه مسألة أخرى وهي هل للحرة أن تتزوج رقيق ولدها؟ إذا كان ولدها له رقيق هل لها تتزوجه أو لا؟ ها؟ يقول لك المؤلف ليس لها تتزوجه. لماذا؟ ما هي العلة؟ يقولون العلة هي أن الولد لو ملك زوجة أمه انفسخ النكاح. العلة ما هي؟ يقول لو أن الولد اشترى زوجة أمه، لو فرضنا أن هذه الحرة تزوجت رقيقا ثم جاء الولد واشترى زوجة أمه، ها؟ وش حكم النكاح؟ يقول إن ينفسخ النكاح. فكذلك أيضا هنا ليس لها أن تتزوج رقيق عبدها رقيق ولدها، لأن الولد مالك للزوج. وإذا كان الولد إذا ملك الزوج زوج أمه ينفسخ، فهنا من باب أولى أنه ينفسخ، واضح؟ أو من باب أولى أنه لا يصح، من باب أولى أنه لا يصح. هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني أن لها أن تتزوج، نعم الرأي الثاني في هذه المسألة أن لها أن تتزوج رقيق ولدها. وأما التعليل بأنه يمل إذا لأن الولد إذا ملك زوج أمه فسخ النكاح، هذا تعليل، هذا عليل لا دليل عليه. الأصل بقاء النكاح، ومن قال بأن النكاح ينفسخ؟ قال وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضه انفسخ نكاحهما. إذا اشترى أحد الزوجين الزوج الآخر، يعني إذا اشترى أحد الزوجين الزوج الآخر، هذا واضح كما تقدم لنا أن الزوج هل له، أن السيد هل له أن يتزوج أمته؟ ها؟ لا، يعتقها ثم يتزوجها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية. كذلك أيضا لو أن الزوج اشترى زوجته أصبحت أمة له، ينفسخ العقد أو ما ينفسخ؟ ينفسخ العقد. يعني لو أن هذا رجل حر تزوج أمة بالشروط السابقة، بالشرطين السابقين، ثم أغناه الله عز وجل وذهب واشترى زوجته أصبحت أمة له، ينفسخ عقد النكاح. لما تقدم أن السيد ليس له أن يتزوج أمته. مثله أيضا لو أن امرأة تزوجت رقيقا ثم ذهبت واشترت، أصبح ماذا؟ أصبح ملكا لها. هل لها أن تتزوجه؟ لا، كما تقدم أن الحرة ليس لها أن تتزوج رقيقها، فكذلك أيضا إذا اشترته فإن العقد ماذا؟ ينفسخ، العقد ينفسخ. هذا واضح. لكن قوله أو ولده الحر، أو ولده الحر، هذا واضح، ولده الحر. تقدم الكلام على هذه المسألة وذكرنا أن المذهب ماذا المذهب؟ أنه لو ملك ولد أحد الزوجين الزوج الآخر ينفسخ النكاح، لكن قلنا هذا مسلم وليس مسلما، ليس مسلما. فالصواب في هذه المسألة أنه إذا ملك ولد أحد الزوجين الزوج الآخر، ولنفرض نفرض أن هذه امرأة تزوجت، هي رقيقة تزوجت حرا، ولد الحر ولد الزوج اشترى أمة زوجة أبيه، يقولون بأن العقد ينفسخ. لكن هذا كما قلنا تعليل ما عليه دليل، الأصل بقاء النكاح، والصحيح أنه إذا ملك ولد أحد الزوجين الزوج الآخر فإن العقد لا يزال باقيا، كما تقدم أيضا أنه يجوز أن يتزوج يجوز للحرة أن تتزوج رقيق ولدها إلى آخره، تقدم الكلام على هذه المسألة. قال أو مكاتبه، نعم أو مكاتبه، يعني مكاتب أحد الزوجين، يعني مكاتب أحد الزوجين، لأن المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم. فلو فرضنا أن الزوجة لها مكاتب، والمكاتب من هو المكاتب؟ هو الذي اشترى نفسه من سيده. الزوجة لها مكاتب وزوجها رقيق وهي حرة، جاء هذا المكاتب واشترى الزوج، يعني هو اشترى نفسه، اشترى الزوج، هي حرة ولها مكاتب، فجاء هذا المكاتب واشترى زوج سيدته، يعني المكاتب يملك، يقول ينفسخ النكاح. لماذا ينفسخ النكاح؟ لأن المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم، فكأن المشتري هي السيدة، كأن المشتري هي السيدة. واضح؟ نعم. ها أعيد، نعم أعيد. هذه امرأة حرة تزوجت رقيقا، هذه المرأة الحرة لها مكاتب، جاء المكاتب هذا واشترى زوج سيدته، ينفسخ النكاح ولا ينفسخ؟ يقول ينفسخ. لماذا؟ لأن المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم، فكأن المشتري هي من؟ هي السيدة، لأن كأن المشتري هي السيدة، لأن الرقيق وما ملك لسيده، فكأن المشتري لو أن هذا المكاتب عجز نفسه فإن ماله سيكون لمن؟ لسيدته، فكأن المشتري هو السيدة. قال نعم أو مكاتب. طيب مكاتب الولد، إذا اشترى مكاتب الولد الزوج الآخر هل ينفسخ أو لا ينفسخ؟ ها الصحيح أنه لا ينفسخ، لكن على المذهب أنه ينفسخ، لأنهم يرون أن الولد إذا ملك الزوج الآخر انفسخ، فكذلك أيضا مكاتبه إذا ملك الزوج الآخر يقولون بأنه ينفسخ. نعم، والصواب في ذلك كما تقدم أن الولد إذا ملك أن الولد إذا ملك أحد الزوجين لا ينفسخ، فكذلك أيضا المكاتب أيضا مكاتبه لا ينفسخ. قال أو بعضه انفسخ نكاحهما، يعني لو أنه ملك البعض، بعض زوجته أو الزوجة ملكت بعض زوجها إلى آخره، انفسخ النكاح. قال المؤلف: ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية. من حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين، هذا صحيح، هذا ضابط إلى هنا صحيح. وش مثال الذي حرم وطؤها بعقد؟ ها مثاله ها المعتدة، صح، يحرم أن تعقد عليها. أيضا لو اشتريتها ما تطأها، المحرمة يحرم أن تعقد عليها أيضا ما تطأها بملك اليمين. من حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين. نعم. الزانية يحرم أن تعقد عليها، لو اشتريت هذه الزانية ها هل لك أن تطأها بملك اليمين؟ ليس لك أن تطأها بملك اليمين حتى تتوب. فهذا ضابط مضبوط، يعني إلى قوله: ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين. طيب، إلا أمة كتابية، يقول لك المؤلف رحمه الله: إلا أمة كتابية. الأمة الكتابية ها مستثنات، نعم مستثنات. الأمة الكتابية يحرم أن تطأها بالعقد، لكن يجوز لك أن تطأها بأي شيء؟ بملك اليمين. واضح؟ الأمة الكتابية لا يجوز لك أن تتزوجها، كما تقدم أنه يشترط لكي تتزوج الكتابية أن تكون حرة. فنقول الأمة الكتابية ليس لك أن تطأها بالعقد، لكن لك أن تطأها بأي شيء؟ بملك اليمين. طيب، وش يؤخذ من كلام المؤلف؟ طيب الأمة غير الكتابية، الأمة الكافرة غير الكتابية، ها؟ يؤخذ من كلام المؤلف أن الأمة غير الكتابية، أن الأمة الكتابية مثل الوثنية، المجوسية، الدهرية إلى آخره التي ليست كتابية، هذه لا توطأ لا بملك اليمين، لا بالعقد ولا بملك اليمين. أما بالعقد فهذا ظاهر، بالعقد هذا ظاهر، لا توطأ بالعقد لأنه يشترط في الكافر أن تكون كتابية كما تقدم. لكن بقينا في ملك اليمين، ولنفرض لو أنه حصل أسرى أسيرة شيوعية، ها هل توطأ ولا ما توطأ؟ ها على كلام المؤلف لا توطأ، نعم على كلام المؤلف لا توطأ، لأنه قالك إلا أمة كتابية. فيفهم من ذلك أن الأمة غير الكتابية أنها لا توطأ، لأنها لا توطأ بعقد فلا توطأ بملك يمين. لكن الأمة الكتابية هي التي توطأ، التي لا توطأ بالعقد لكن توطأ بأي شيء؟ بملك اليمين، نعم بملك اليمين. وهذه المسألة موضع خلاف، يعني الأمة غير الكتابية، الأمة غير الكتابية كالوثنية والدهرية والمجوسية، هل يجوز أن توطأ بملك اليمين؟ مع أن نتفق أنها لا توطأ بأي شيء بالعقد، لكن هل يجوز أن توطأ بملك اليمين؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان: الرأي الأول وهو قول أكثر أهل العلم وهو المذهب كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وأنها لا توطأ، نعم وأنها لا توطأ، نعم. والرأي الثاني أنها لا توطأ بملك اليمين، والرأي الثاني أنها توطأ بملك اليمين، وسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بذلك إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله.